أن رجلا كان في سفر وكان من الصالحين، وبينما هو على دابته إذ خرج عليه قاطع طريق فأراد أن يقتله، فقال له خذ ما معي من المتاع ومن المال ودعني، خذ اللي انت عاوزه سيبني. فقال له لا، لا بد من قتلك. قال فإن كنت فاعلا فدعني أصلي ركعتين. فصلى الرجل ركعتين وجعل يردد هذه الآية بثقة ويقين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جعل يردد هذه الآية، فهؤلاء لا يتعاملون مع النصوص بنوع من التجربة كما نفعل الآن، أو بخلخلة في الإيمان ووهن في العقيدة، بل بثقة ويقين. فلما انتهى الرجل من صلاته واستسلم للقتل وللموت، إذا به يرى ثالثا راكبا على فرسه ومعه رمح، فقتل به هذا الرجل ألا وهو قاطع الطريق. فلما سقط قاطع الطريق على الأرض قتيلا نظر إليه هذا الرجل الصالح وقال له: من أنت؟ قال: أنا من جند الذي قلت له في صلاتك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا من بالغت الشدائد في صده ورده، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. سهل أمرك وأرح فكرك. أما قرأت ألم نشرح لك صدرك؟ ألا تفرح وفي عالم الأمل تسرح وفي دنيا اليسر تمرح؟ أما قرأت ألم نشرح؟ يا من داهمته الأحزان وبات وهو سهران وأصبح وهو حيران، يا من هده الهم وأضواء وأقلقه الكرب وأشقى وزلزله الخطب وأبكى، أنسيت أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟